تريد تكمل معه مقالة ما يستطيع، تريد تناقش معه قضية قال دعونا من هذا، يريد فقط أن يعطي نفسه هواه، يريد السلوك التجري على مذهبه ومنهجه. والملول لا يرى حرمة، ولذلك تجد بعض الناس ملول ما يستمر على الحق، يمل حتى يقول القرآن صحيح بس عندي ملل من قراءة القرآن، عندي ملل من الذكر، عندي ملل من طلب العلم، عندي ملل من الدعوة إلى الله. فهذا الملل ليس عند الصالحين، صحيح أن الإنسان من طبيعة الملل، لكنه إذا يقول فاستقم كما أمرت فهو دائم على طريق، ويقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان أحسن العمل عنده صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني يداوم على هذا العمل حتى لقي ربه، والمؤمن يداوم على عمل. أنا لا أدعو إلى المشقة على النفس، بل التقليل والمداومة أصل عظيم. يا أخي كما قلنا ضع لك برنامج حد أدنى جدول، وحافظ على هذا الجدول واستمر عليه من الطاعة وحتى القراءة وحتى الأعمال الأخرى، واستمر عليه وسوف تصل إلى النجاح من أقرب الطرق ومن أيسر الطرق ومن أحسن الطرق، وهذا يسمى حد أدنى. أنا مثلا الآن أعرف أذكياء من 20 سنة في المجتمع الآن، صدقني أني يوم أسألهم بعد الفترة والفترة قلت كيف برنامجكم مثلا في القرآن، قال على ما تخبر من 20 سنة كل يوم جزء، لا يقول ما تركته سفرا ولا حضر. أنا أعرف رجل الآن أديب وشاعر رئيس شركة كبيرة من الشركات، يقول والله إني ما أذكر إني تركت هذا الجزء أبدا، أقوم يعني هو يقوم قبل الفجر قليلا ثم يتجهز للصلاة، قال من الأذان إلى الإقامة أقرأ هذا الجزء، وهذا مجرب الآن. ترى غالب المساجد الآن من الأذان إلى الإقامة ترك تقرأ جزء. رجل آخر أعرفه يعني من أكثر من 15 سنة يقول عندي نصف جزء حزب في أول النهار وحزب في آخره، هذا هو المشروع الصحيح. أما هؤلاء الضجرين الملولين من كثير الشباب اللي يعرفهم يقرأ 3 أجزاء في اليوم ثم يجلس أسبوعين ما يقرأ شيء، أقبل رمضان وله ما شاء الله متدين وأقبل العباد، خرج رمضان وإذا هو رجع إلى حالة سيرته الأولى، مرة يصوم مرة ترك الصيام، مرة كون له كتب وأصبح يقرأ، وإذا مع صيد الخاطر بن الجوزي من البداية والنهاية لابن كثير، مقدمة ابن خلدون، رياض الصالحين، ويناقشك شوية، لا إذا تحدث لك في موضوعات أخرى ولا عنده هم في القراءة ولا في العلم ولا في المعرفة، ليه؟ لماذا هذا؟ فقصدي يا إخوة ضعوا من الآن برنامج مستحسن سهل، وليأخذ عاد الإنسان نفسه أن يستمر على هذا لينتج في الحياة. حياتنا قصيرة، فرصتنا فرصة واحدة، العمر لا يتكرر، والله الذي لا إله إلا هو لئن صرف هذا اليوم عنك بلا عمل صالح وتوبة لتندمن يوما من الدهر كائنا من كان. ألا فإني لكم نذير وواعظ، وأقول كما قال لسان الدين الخطيب جزى الله عني واعظ الشيب خيرما، جزى ناصحا فاضت يداه بخيره، سلكت طريق الحب حتى إذا انتهى تعوضت حب الله عن حب غيره. أسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد والسداد والتوفيق، وأن يجعلنا فائزين في الدارين ننال الحسنيين، ويغفر لنا في الحياة وفي الآخرة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.